بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل لنا الشان وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 91 بعد 600 ونحن مع البيت 95، ويقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والعقل كالروح، ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسروا. يمكن أن نقسم البيت إلى قسمين أو ثلاثة. القسم الأول: والعقل كالروح، وهذا يقفنا أمام الصلة بين البيت 95 94، لأن البيت السابق كان يتناول قضية الروح، وقد مر معنا أن هناك من أمسك عن الخوض في الروح، هناك من أمسك عن الخوض في كنيها، ولكن لم يمنعه مانع من أن يتعرف إلى صفات الروح كما ورد بها النص، سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ويبقى أمر الروح من حيث الكون كما قال ربنا تبارك وتعالى: وسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. تذيل الآية بقوله وما أوتيت من العلم إلا قليلا يدل على أنه لم يؤهلنا الله تبارك وتعالى لاستيعاب مثل هذه الحقائق المغيبة. والعجيب في أمر الروح أنها غيب شهادة، شهادة من حيث الآثار، ذلك أنه ببداهة الفطرة يتعرف الإنسان إلى إنسان فيه روح وإلى إنسان قد فقد الروح. يعني هناك سر في هذا الإنسان، كان هذا البدن من ورائه السر يتحرك، يأكل، يشرب، ينمو، يتكلم، يشعر، إلى أن انتهى أجله. وقلت الآجال هذه إنما هي أيضا من المسلمات الفطرية، يموت ولا يموت إلا إذا انتهى أجله. الآن يأتي هذا البيت، ولعل المبحث فيه قد يكون طويلا قليلا، يقول: والعقل كالروح. الكافي تشبيه، يعني كما جرى الاختلاف في الروح يجري الاختلاف في العقل، سنتعرف إلى هذا. ثم جاء بأداة الاستدراك، وهنا علق المعلقون على أنه ما كان ينبغي أن يستدرك. أين الاستدراك؟ ولكن قرروا فيه خلافا. هم قرروا خلافا في الروح، فلماذا يقول ولكن قرروا فيه يعني في العقل خلافا؟ يمكن أن يقول ولكن قرروا فيهما خلافا. نعم، قرروا الخلاف في الروح من حيث مبحثها، وقرروا الخلاف في العقل أيضا من حيث تناوله. ثم حولنا الشيخ هنا في آخر البيت، قال: فانظرا ما فسروا بما فسر العقل. من المتفق عليه أن هناك في هذا في هذه الكينونة في هناك وعي، ويمكن أن نفرق بين هذا الوعي وبين فقده في حالة الجنون. المجنون لا وعي عنده، وقد عرفنا وجود الوعي وفقد الوعي من حيث السلوك أيضا. نحن ما رأينا العقل حيث فقد، ولا رأينا العقل حيث وجد، وإنما الذي اطلعنا عليه أن هذا له سلوك سوي، والآخر يقال عنه مجنون. لا تنطلق بخيالك إلى الجنون المعنوي، لأن المجانين جنونا معنويا لا يكاد يحصيهم العد، ولكن نتكلم عن الجنون الذي هو فقد العقل، العقل الذي هو مناط التكليف، مناط التكليف. وسمعنا أهل النار في النار يخبرون الله عز وجل عنهم بأمرين اثنين اعترفوا بهما وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فيما يتعلق بتفسير العقل، هناك من قال إن العقل فينا هو المكبح، وهذا المكبح شبيه بمكابح المنطلقات بقوة، ذلك أنها لو انطلقت بلا مكبح لكان التدهور والتدمير. والنفس البشرية مثل هذا الذي ينطلق بنا دون مكبح. ما المكبح هنا؟ ما العقل هنا؟ قال هو الذي يعقل الإنسان عن أن يسلك سلوكا يذم عليه أو يخسر فيه أو يفسد فيه أو يفسد فيه، هذا في الأصل. ربما يكون العقل ناقصا، بمعنى ليس فيه كمال عقل، ومن هنا قد يكون فيه تخليط، تارة تجده عاقلا وتارة أخرى تجده مخلطا. في ما يتعلق بكون العقل، قال عقل الحركة عن حركة الإنسان، حركة النفس، عن أن تنطلق على هواها، وإنما رسم لها رسوما. ومن هنا العقل يأتي بمعنى الالتزام. الالتزام، دعك من قضية الالتزام بإحكام الشريعة يمكن، لكن الالتزام أيضا بمواضعات المجتمع. ألا ترى معي بأن المجتمعات لها مواضعات معينة واتفاقات اتفقوا عليها، ومن خرج عن هذا يقال إنه قد شذ. ذلك أن عقولهم، وهذه العقول هي العقول التجريبية، عقل خبرة. ولذلك العلماء قالوا رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، وهذا ينسب لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. العقل المطبوع، رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، هي مطبوعة، كما لا ينفع أو لا كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. نور الشمس لا يستفيد من الأعمى، كذلك لا يستفاد من المسموع إلا إذا كان ثمة عقل مطبوع، يعني استعداد. ولذلك والاستعداد هنا هي من هبات الله عز وجل لهذا الإنسان، وبه تميز عن سائر المخلوقات. طبعا هذه مجموعة من الحكاية إذا صح التعبير، كلها يدور في فلك العقل. لعل التعريف الذي أكد عليه كثير من العلماء هو أن العقل هو معرفته. إذا حول العقل إلى معرفة، العقل معرفة، معرفة فطرية هنا. ما يسمى بالبدهيات، من فقد البدهيات فقد العقل، فقد أصل العقل. قال العقل معرفة وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. كيف نحن نقول العقل هو كذا؟ علما بأن هذه المواضعات الفكرية، قل لا هي اتفاقات فكرية لكنها مستقرة في الفطرة. ألا ترى معي أن الواجب ما لا يتصور عدمه، وأن المستحيل ما يتصور وجوده، ما لا يقبل وجود، وأن الجائز ما يتصور فيه الوجود والعدم. أنت الآن تنظر إلى قوالب تكون فلسفية، ولكن حركة الحياة إنما تسير وفق هذه المسارات. حينما يقول لك هذا ما لا هذا مو معقول، هذا ليس معقولا، مع ذلك أنه حكم وجوب الواجبات أو استحالة المستحيلات حينما تخبره بأمر يستحيل. طبعا هنا يفقد العوام أو أكثر العوام أو كل العوام قد يفقدون الضابط العقلي في هذا. أول حتى ما نبعد كثيرا، ذاتك الواعية يمكن أن تطلق عليها عقلك الواعي، عقلك الباطن أو الظاهر أو كل ما شئت الكشاف. كما أنه إذا أنا غمضت فمي، استعرنا الآن تغميض الفم، إذا ما غمضت فمي وأشرت لك هكذا، ما معنى هكذا؟ أنت شمت الآن، شمت بعينك، لو كان ممسوح العين ما تقع يراه، لكن هنا مفتوح العين، عينه وقعت على يدي تشير، هل الإشارة معنى؟ نعم. هل عينه التي فهمت المعنى أم عقله يعني وعيه، يعني فهمه، يعني خبرته المترسبة المتراكمة، فهمت أنه اقترب. أنا الآن وراء حجاب قلت له اقترب، الآن عن طريق السمع مو العين، الحواس تلتقي في بؤرة العقل حقا. إذا اكثر العين ويفهم العقل، تسمع الأذن ويفهم العقل، تضع يدك على أملس وإذ أفعى هي أو حرير، أنت اختار ما الذي تريده، وإذا بك أنت عقلك يفهم الملمس، تضع في فمك المر، الذوق هنا نقل إلى وعيك أي إلى فهمك، صحيح هذا الكلام. وهناك أمراض قد تمس الصلة بين الجارحة أو بين المنفذ هذا أو النافذة وبين مركز الوعي فيك. بمعنى خبركم مرة، أنا عندي أرسل لي بعض الأحباب جلد غزال أو قطعة من جلد الغزال، هذه قطعة تشكل مسك، لأنه بعض أنواع الغزلان دمه مسك فتربط شرته ثم تقطع. أنا عندي الشرة ثانية، هذه الشرة فعلا رائحة مسك حقيقة رائحة مسك. ولذلك الشاعر كما أخبرنا تقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وهذا ما يسمى التشبيه الفلسفي. التشبيه الفلسفي لا يلتقطه الخيال بمقدار ما يلتقطه العقل. بمعنى أنت من هؤلاء وأنت فوق هؤلاء، كيف تكون منهم وفوقهم؟ لا تتعجل، هذا هو الغزال بعض دمه مسك، فالمسك إنما فاق سائر الدم. هذا يسمى تشبيه ضمني، يوضع المشبه مع المشبه به في غير الصورة التي عرفنا عليها وضع المشبه والمشبه به. إذن نحن عندنا ذات واعية تفهم عن طريق الحواس. في الأصل لو فقد العقل النظر ما ينقل شيئا، لو فقد العقل السمع ما يفعل شيئا. ولذلك أنا سألتقط فقط التقاطات، وسامحوني على القفزات هذه، ما في مشكلة إن شاء الله، أنتم أعانكم الله عز وجل على تعب المتابعة والمطاردة. شو إن الآية في القرآن الكريم بالنسبة لي أذهلتني، فين أذهلتني؟ وهي مضمار العقل على فكرة، مضمار العقل. قبل أن أقولها، قد يكون هناك استحالة عادية واستحالة عقلية، التخليص بين الاستحالتين تخليص، يفقد معها المخلص دقة العقل. الاستحالة العقلية لا تقع، ما لا يتصور في العقل وقوعه لا يقبل الوجود، المستحيل العقلي لا يقبل وجود، لا يقبل وجود. انت لو افترضنا انه انت قبل عقلك وجود هذا المستحيل العقلي، المشكله ليس في المستحيل العقلي، المشكله في هذا العقل الذي قبل هذا المستحيل العقلي. والمشكله قد تكون في، تعال حتى نتعرف الان الى التعريف نفسه، انا قلت لك لا يقبل وانت بتقول قبل، معناته مو مستحيل هذا. اذا انت فاهم عقلك انه يقبل مع ذلك، فإذا أنا صدقت ووافقت معك أنه يقبل مع ذلك أنه ليس من جنس المستحيل، نحن خلينا في البداية نتفق أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز وثالث الأقسام، فافهم ونحت لذة الإفهام، ما عندنا مشكلة في هذا على الإطلاق. أنا أضرب مثالا على المستحيل العادي، ما هو خارق للعادة، خارق العادة. نحن نقول مستحيل عادي، يعني جاء هذا الذي ظهر فجأة في الوجود وظهوره يخالف ما استأنسنا به من عادة، درجنا على درجنا على درجنا على، فحيث يظهر كنا نقول مستحيل، ولو لم نقل بألسنتنا ربما وقفت نفوسنا لتفوف وتقول هذا مستحيل. والمثال الذي ضربه العلماء لما هبطوا على القمر، وللأسف إلى الآن هناك أناس يعتقدون أنه كله تمثيلية هوليودية موضوع النزول على القمر، إن لله وإنا راجعون أمام الأنوار من المصائب حقيقة. نزوع القمر. لا تنسى هنا أن هناك من الباطنين من يعتقد بألوهية سيدنا علي رضي الله عنه، وهناك من يعتقد بألوهيته على أن وجه القمر هو وجه علي رضي الله عنه. فالحين ما نمر أي خبر، أنا نسبة لي فوجئت حقيقة. مرة من المرات خرجت من الليل، وكان الليل من أروع ما يكون، وكان الجو مصحيا ما في غيوم، نظرت وإصار فسم لي هذا القمر، يعني ما في نصف ساعة على العصورية، العصورية معروفة، معناتها هؤلاء في عصورية مستمرة. لاحظ هؤلاء ترى أنكروا وجود نزول القمر، لأن يستحيل أن يطلع إنسان على من اعتقدوه إلها وتجسد في القمر. صور هذه الأساطير في القرن الحادي والعشرين والقرن العشرين. ولذلك لما وصل الأمريكان إلى القمر وأخذوا معهم عينات من التراب، أرسلوا لبعض الباطنية حتنة من التراب أنه هذا الذي أنتم تقولون عنه. أنا سقت هذا حتى أقول مستحيل نزول القمر. قلت لك أنت دققت في مستحيل الأول، هل تقبل المستحيل عقلا؟ إذا مستحيل عقلا ما بينزل. أنا نعم، لكن لماذا يستحيل عقلا؟ ما بيستحيل عقلا. نحن ما منعنا من الحركة على أو السير على سطح القمر إلا مسافة، هذه المسافة عديمة الواسطة التي تنقلنا أو تقصر أو تلغي هذه المسافة، بحيث وجدنا الآلة التي تحملنا، مع ذلك أنه لم يعد هناك مستحيل، كان بعيدا ترى. ولذلك أحيانا حتى العرب كانوا يقولون عن المستحيل بعيد، وهذا بعيد يعني أمر أنت تستبعده. هذا الاستبعاد إما أن يكون استبعاد عقلي أو استبعاد عادي، استبعاد عادي. وهنا حتى أختي في هذا لأنه طولت شوي، قال مثل أحيانا في دعاية على الفول يقول الفول مش معقول، كل أي عقل أنت عم تكلم عنه، كل أي عقل أنت مش معقول، شو مش معقول هذا الكلام؟ هذا الكلام نحن ما نفهم فيه ولا نأخذ به على الإطلاق. إذا رجعنا الآن إلى قضية الآية القرآنية التي يمد إليه في تحديد وظيفة العقل أو من وظائف العقل، لأن الآية لعلها لم تستوعب كل وظائف العقل، لكن أكدت على معنى مهم في العقل، وهذا إذا فقد من عقل دل على أنه لا عقل له. ما هي التوراة؟ عقلها ظهرت اليهودية. الإنجيل عقبه ظهرت النصرانية. التوراة نزلت على موسى السلام، والإنجيل نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام كان قبل موسى وعيسى. اليهود يعتقدون أن الخليل إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، والنصارى كانوا يعتقدون أن إبراهيم عليه السلام كان نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قبلها يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم تحاجون لعب، لأنه وظيفة العقل محاججة. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ لا، أفلا تعقلون؟ يعني أنا ما أفهم أن يقال والله الإبن ولد أباه، اللي أدرك فلسفة أنت بتقول هذا بلاغة وما أقصد الحقيقة، أقصد المجاز. الإبن ولد أباه، يعني الإبن كان قبل الأب. وعندنا في القواعد العقلية الاثنين قال لا يكون السبب مسببا عن المسبب. السبب يعني الفاعل لا يكون مسببا عن المفعول. المحدث لا يكون بعد المحدث محدث ثم جاء المحدث. أنا ما أفهمها، هذه ما أفهمها على الإطلاق. إذن هناك معطيات العقل مثلها تماما التناقض في السلوك. التناقض في السلوك أحيانا يتطلب عقلا، عقل مفكر واعي يدرس الحالات الاجتماعية والسلوكيات الإنسانية. عموما كل من يدرس في سلوكيات الإنسان وقوانين المجتمع وأنظمة المجتمع ينبغي أن يكون عاقلا. عاقل يعني يحلل، عنده قدرة على التحليل وعلى التبصر وعلى بيان الأسباب والمسببات والعلاقة من الأسباب والمسببات. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب أفلا تعقلون؟ أنت تتبع القرآن الآن، متى قال أفلا تعقلون؟ أيضا من مهام العقل الكبرى أن يتعرض إلى الدلالات. المجنون هو الذي لا يفهم الدلالات على الإطلاق، ما له علاقة بالدلالات، والدلالات فطرية فينا. حينما نقول هذا أمر بدهي، يعني مثلا كل حادث لا بد له محدث، هذا فعلا أمر بدهي، أمر بدهي. العدم لا ينتج شيئا، وأمر بدهي أيضا. العدم، عدم يعني عدم الوجود، وفاق الشيء لا يعطي، كيف العدم وهو قد فقد الوجود يمنح الوجود؟ العدم لا يمكن أن يتولد منه وجود، وهذا ما قرر العلماء في صورة اختبارية أو مختبرية، قالوا أنبوب اختبار فرغ من كل ما يمكن أن يكون قد دخله، يعني نظف تنظيف كاملا، ولا في ذرة ولا في ميكروب ولا في جرثومة ولا كذا كذا. قال هذا أبقي ملايين السنين سيبقى فارغا، لأن العدم لا ينتج شيئا. ونحن نقول فاقد الشيء لا يعطيه، والشمعة منطفئة لا يمكن أن يشعل بعضها بعضا، كلها منطفئة، كلها منطفئة. أنا حين لا أعرف الطريق إلى الخور لا يمكن أن أدل واحدا دلالة صحيحة على الطريق إلى الخور. فاقد الشيء لا يعطي، الجاهل الشيء لا يمكن أن يعلم غيره على الإطلاق. فهذه أيضا من المعقولات. ومنها قوله تعالى أعطانا القضية التي جاء لها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين، كل الرسل جاءوا لها التوحيد. وحينما نقول التوحيد لا تنسى هنا نقطة لعلها من أخطر القضايا، القرآن الكريم والرسل عليه السلام ما ناقشوا الأقوام في وجود الله عز وجل أبدا. لو افترضنا أن ثمة ملحدا والإلحاد ضلة نفسية شائية قد ظهرت في بعض دروب الحياة جراء مستنقعات نفسية حقا، يعني هي من ألوان الميكروبات ما أكثر من هذا. أنا أقول هذا الكلام وأنا واعي ما أقول ولا أشتم الآن، أقول الإلحاد ضلة نفسية ما أشتم، وإنما أنا أقرر فقط أصف. لماذا؟ قال لأنه الإلحاد ما عنده دليل إلا النفي فقط، وعنده استعداد ينفي، وحيث تبنى النفي ربما تطرح عليه فهو يجيبه ويتمحك ويتمحل حتى في الإجابة من أجل أن يثبت أنه، ومع ذلك يظل قلقا. الرسل عليه السلام أكدوا قضية التوحيد، حيث يطلب التوحيد ثبت الوجود. لما أكدوا على قضية التوحيد كل الرسل؟ الألوهية الواحدة لا إله إلا الله، هذه دعوة كل الرسل عليهم لا إله إلا الله، لأن هناك كان تعدد وثني. الإغريق عندهم كان ألف إله وغيره وغيره وغيره، حتى النصارى عندهم ثلاثة، وإن صوروا الثلاثة بواحد كما هم يفلسفون. نرجع نقول لما عدد الناس، والأصل التوحيد الذي جاء به آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت الدعوة منصبة على أن ترجع الناس إلى التوحيد. ولذلك جاءت القضية وجاء دليلها مباشرة في القرآن، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لو سألت أنت وأنا ما الدليل؟ مباشرة إن جملة بدأت فيها، أو حرف بدأ به نص قرآني، آية إنما تناولت ثمانية من المظاهر الكونية الأصلية في هذا الوجود، ثم لآيات لقوم يعقلون. يعقلون، أنا ينبغي أن أفهم الظاهرة دلالة الظاهرة وظيفة الظاهرة قبل دلالتها، انسجامها مع الظواهر قبلها وبعدها، لأنه الظواهر التي عرضتها لا إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره، قال هذه كلها متعانقة حقيقة. حينما يذكر ويذكر ويذكر وظيفة الماء ومنه السحاب، السحاب وظيفة الماء سحاب حقيقة، وظيفة الماء أن نمتطي ظهر الماء أو صهوة الماء إذا صح التعبير، وإذا بنا أمام آيات كونية لآيات لقوم يعقلون. الدليل على إلهكم إله واحد، هذا الانسجام بين ظواهر كونية مختلفة العطاء ومختلفة الوظائف دليل على أن هناك من يدبر هذا، وإلا كانت تناقضت وتناثرت وتضاربت، لكان الماء قد أطفأ كل النار بالوجود، والنار قد فجرت كل ذرات المياه، فلا يبقى لا هيدروجين ولا أكسجين في ذرات المياه كما يفعل. وإذا البحار فجرت، إذا أردت أنت صحيح، وإذا البحار الأماء فجرت معناها مستقرة، وحيث تفجر دل تفجيرها على الإيمان أيضا، لأن الذي أخبرنا هو الله عز وجل، وأخبرنا حيث يقع ما أخبرنا به دل هذا على صدقه بما أخبرنا بعامته. نأتي الآن لقضية العقل. أنت يمكن أن أنظر إليك نظرة شاملة أقول أنت عقل، صحيح الإنسان يسوي عقل. ولذلك من الكتب الطيبة حقيقة التي نشرتها مجلة الأمة، وهي من أنفس المجلات المعاصرة التي أوقفت مبني المجهول. لا تسألني عن فاعل، لأنه أحيانا أعرف الفاعل أنا، لكن طلب مني أن أذكره، أحيانا ما أعرفه. الآن أوقفت بجسامتها، صدر منها 72 عدد، كانت شهرية حقا، اسمها مجلة الأمة. تبنت مجلة الأمة أن تكتب أو أن تصدر كل شهر كتابا اسمه كتاب الشهر، واستكتبت بذلك كبار المفكرين الإسلاميين الثقات، وكتبوا أظن عندي حوالي 50 كتاب منها، لأنه توقف أو أوقفت المجلة ولم يتوقف الكتاب، كتاب لأنه كأنما خارج دائرة الإشاعات هذه بين السجين. كتاب من الكتب هو أول كتاب صدر لمحمد غزالي رحمه الله الذي توفي في مدينة ودفن في مدينة منورة، اسمه مشكلات في وجه الحياة الإسلامية. كتاب من أنفس ما كتب، هو أول كتاب رقم واحد يعتبر، مشكلات في وجه الحياة الإسلامية، كتاب رائع. أنت حينما تقرأ تعصر إذا كان بقية فيك بقية مي بعصرة الكتاب هذا، صفي جلد فقط بلا ماء. وكتاب آخر له علاقة في موضوعنا اسمه إعادة صياغة أو تشكيل العقل الإسلامي، نحن بحاجة لإعادة تشكيل العقل، لأن ترى نسير هكذا. من الطامات العقلية الآن أن الكثيرين يعرفون ويحرفون، يعرفون وينامون، يعرفون ولا يشعرون، يعرفون يقول أنا بعرف هذا، أنا بعرف. طيب ما أفادتني معرفتك يا أخ العرب؟ ولا شيء حقيقة. إذا إعادة صياغة العقل، إعادة صياغة العقل، وهذا يرجع كله للأسس، الأسس التي يبنى عليها العقل. إذا كان عقلك أنت عقل فيه معنى الرؤية المرتبة، عقل برهاني، عقل يبرهن، عقل استدلالي، عقل لا يكتفي بالتعامل مع الظواهر فقط، معناتها أنت في دسامة حقيقة دسامها. هل يمكن أن أقول عنك أنت قلب؟ نعم يمكن أن أقول عنك أنت نفسك على فكرة. أيمكن أن أقول أنت نفس؟ نعم يمكن أن أقول نفس. حينما أراك على صحن الهريس ونازل بالسبع والكف، ومن 10 دقائق رأيت الأخبار ورأيت التغيير، وبتنزل كأنه ما رأيت شيء، معك نفسك قوي جدا والحمد لله دسمة، يعني ما طب نفسك ما رأيت، وإنما ما شاء الله نشاط نفسي عالي جدا. النفس الشهوات، أنت في شهوات؟ أنا في شهوات عادي جدا. وهل حرمت الشهوات تحريما كليا؟ هل اشتتت؟ ما اشتتت. الإسلام ما جاء من أجل أن يكبت، وإنما جاء من أجل أن ننظم. هناك مشارب، هناك منافذ، هناك قنوات، هناك قنوات، هناك أنابيب، هناك مزاريب، كلها جاءت بها الشريعة من أجل أن تنجز. ويكفي هنا أيأتي أحدنا شهوته ويكتب له فيها أجر؟ نعم نعم. أرأيت لو وضعها في الحرام؟ لا أحد. توجيه النبوة توجيه عالي جدا، حتى وهو يضع في امرأته. أحدهم غالط من يومين ثلاثة وكأنما فهم الكلام هذا فهما يعني على غير دقته الحديث، حتى ما تضع في امرأتك. ما هو ممكن أن يفهم منها أن وضعت اللقمة عندك سندويش ثلاثة وضعتها كلها بحلقة حتى ما تتكلم، ما تستنشق الهواء بسرعة، هذا ما وضعت في شيء لا وضعت فيه. وأيضا ما تنزل على السوق وتأتي بالطعام والشراب، أليس أنت الذي أتيت بالطعام والشراب؟ هذا لك به أجر، والله لك به أجر صحيح. أو ألقمتها لقمة وهي ألقمتك لقمة، أحسن ما أقول شيء آخر. إذا لاحظ هو ماذا قال؟ قال يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم يضع اللقمة. قلت له هذا الأثم ما أعرفه، ونحن نعرف أنه أنا يمكن أن أضع، أنا لي زوجة وفلان له زوجة وكذا، أمر عادي جدا هذا وباجرون عليه حقا، وهذا يرسخ ود، خاصة إذا كان قلب من تريد أن ترسخ ودك فيه قلبا حسيا. لأنه أحيانا أناس يمكن أن يفهموا على لغة العيون فقط أو تأول فقط أو الحس. إذا أتيت بهدية أنت زوج صالح، وإذا ما رأت منك هدية ما في أسد من هذا الزوج والله جرنا منه. لاحظ حسيات التناول وصحيح هذا لا شيء. هل جاءت شريعة الله عز وجل من أجل أن تنجز لنا ما ركل فينا من شهوات؟ نعم، لكن بحسب الشرع أن أخذ شهواتي كلها التي فطرت عليها من يد الشرع لا مانع على الإطلاق، حتى شهوة المال زين الناس حب الشهوات والقناطير المقنطرة، هذه الشهوة خذها من يد الشرع، ما أحد يقول لك لا على الإطلاق. وعلى هذا النفس الآن هي ذلك التكتل الذي تأتى جراء صلة الروح بالبدن، حيث الروح لها مطالب والبدن له مطالب، إذا ما امتزجت المطالب بالمطالب أي المطالب أغلب هذا إنسان أرضي، بمعنى همه الطعام والشراب، وإذا صار عنده زيادة وزن 200 كيلو فقط لا غير وبحاجة قص معته وتكثر بعد النادين يعني بقي ربع بكين الأوان، أنت خلي معتك أنت واتقي الله في معتك، ركب مكابح بدل ما تقص المعدة. قال لا بكفي، قال أنا بكفي هذا، طيب بكفي ما عندنا مشكلة إن شاء الله. إذا النفس هي ذات الإنسان، ذات الإنسان من حيث مطالبه الدنيوية المشروعة طبعا، حتى لو ما كانت مشروعة أو اسم نفس، وذلك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها، بمعنى أن ترتقي بنوازع النفس ومطالب النفس وشهوات النفس ودوافع النفس وجواذب النفس. قل ما شئت أنت في هذا وفق شرع الله تبارك وتعالى، أنت ما تهزل أو وقد خاب من دساها. أنت عقل إذا جلس عم تفكر، أنت روح لا، حينما تقف بين يدي الله عز وجل أو تجلس تذكر الله تبارك وتعالى أو تقرأ كتاب الله عز وجل أنت قلب. حينما تتحدث عن العواطف والمشاعر، وذلك اختيار القرآن الكريم لكلمة الأفئدة واجعل أفئدة من الناس، أفئدة من تميل. وذلك وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ما الذي كان في موسى عليه السلام؟ الفؤاد هو محل المحبة، محل التعلق. أنت كلك إنسان، إذا وقفت في المحراب أنا عم بقرأ برا، قالت امرأة لجارتها، قالت يا جارتنا أرى بيدك المسبحة وإلى جانبك المكحلة، هي الكحل فيها. قالت نعم، هذه لها وهذه لها، المكحلة حين المكحلة وهنا حين التسبيح، أنت بحاجة لهذا على فكرة حقيقة. يعني أنت إن لبدنك عليك حقا. قال لو أتزوج النساء أقوم وأنام وأصوم وأفطر، مو صحيح؟ وهذا هو التوازن الرائع جدا. أنت عقل كامل وأنت قلب واسع وأنت فؤاد نابض بالمحبة والأشواق وأنت روح منطلقة وأنت سر. أنا ما بفهم في هذه اللغة، يعلم السر وأخفى. هذا السر بده واحد يكون من هذول الجماعة أهل الله الذين إذا ما سألتهم ما السر قالوا لك. الآن نحن نرجع مباشرة إلى قضية العقل، ما التعريفات؟ لكن قبل أن أتي بالتعريفات لأن طولنا شوي، نعم قبل أن أتي بالتعريفات، من أخطر ما طرح في الساحل الفكري الإنساني ما جاء به الفلاسفة وهم يتناولون معنى العقل. وما في أخطر من أن يتناول العقل العقل بإمكاناته التي لا تؤهله إلى أن يحيط بما يفكر فيه ويتناوله. بمعنى قالوا هذا الوجود، هذا الوجود عم كلم عن فلاسفة أنا، وهذا كفروا به. قالوا هذا الوجود معلول، مفعول يعني المعلول، لكن الفرق بين مفعول وبين فاعل وبين معلول علة، الفرق أن العلة لا تنفك عن المعلول. الساعة يجي أنا وحركة يدي، حركة يدي علة والساعة معلول. أنا حينما حركة يدي حركت الساعة غصب عنها، أنا ما لي إرادة في حركة الساعة، أنا إرادتي في حركة يدي فقط. إذا كان الصلة بين العلة والمعلول صلة ملازمة، وإذا قال الله عز وجل علة العلل بمعنى علة هذا الوجود، وهذا الوجود معلول، هذا قضى منه أن يقول بقدم الكون. ذلك أن المعلول لا ينفك عن العلة، فحيث العلة في نظرهم ليس لأولها أول واجب الوجود، الفلاسفة قالوا بوجوب الوجود، قال ومن هنا كان المعلول مع العلة من الأزل. كل هذا كفر، وذلك الغزالي بتهافت الفلاسفة ركز على كفريات الفلاسفة تركيز كامل، ومن كفرياتهم القول بقدم العالم، القول بقدم العالم. لو أنك تحركت قليلا لسمعت هؤلاء يقولون هناك العقل الفعال. قد يطلق العقل الفعال على الله عز وجل. قل لا، أنتم لو أخذتم من الوحي، الوحي هو المبصر، ما بقول أشد إبصارا منكم، هو المبصر، الوحي مسدد. أنتم عقولكم ما تستطيع أن تفك عما وضعت فيه من أطر كونية، قوالب الكون وصوان الكون ما نستطيع أن نخلص منها نحن. أما الأنبياء عليهم السلام فهم قد فتحوا وفتح لهم، لكنهم تنكبوا. أقول هذا الكلام لأنه هل كان في زمن الفلاسفة اليونان أو الإغريق، هل كان أنبياء؟ نعم، ما انقطعت النبوة عن الأرض. وهل تناول الأنبياء الأصول؟ نعم، كل الأنبياء تناولوا الأصول وقالوا أنه الله عز وجل هو مبدع هذا الوجود، وهو خالق الخلق، وهو على كل شيء قدير، وهو المسمى بالأسامي، وهو كامل الصفات. الأساسيات في كل الرسالات واحدة، الخلاف كما هو معلوم في التشريع أو في بعض التشريعات وليس أكثر. وعلى هذا قال بعض، جئنا واحد من هؤلاء وأختم به هذا لأنه لعله من الطامات أيضا. يا أخي إذا كان خرجت عن دائرة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن وهذا دائما نؤكد عليه، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة العرب الأحاح الذين شهدوا التنزيل، تفسير القرآن بأقوال التابعين لأنهم هم الذين عاصروا الصحابة الذين شهدوا التنزيل، تفسير القرآن الكريم بغير لسان العربي، أنا أقصد هو يظن وهو يتكلم أو يلقي محاضرة بالجامعة باللغة العربية يظن أنه يفهم باللغة العربية، أنا ما أريد أن أبهمه باللغة العربية أيضا أبدا، لكن لسان العرب غير ما هو بيعرف. والذين يعني على المكشوف الذين يدرسون الشريعة إن لم يكن قد اهتم بنفسه لا يعرف وقوعه ومنظوره من كفوعه لا في النحو ولا في البلاغة، بتجربة، أقول بالتجربة أنا على رأسي هو درس شريعة. لكن أنت أنا أنصح الآن كل من الشريعة يعتني بنفسه فيقرأ شذور الذهب وقطر الندى وكتب أوضح المسالك، الكتب الأصلية في النحو، لا يقرأ قراءة فقط يعني ليمارس هذا مع البلاغة. إذا كان جاهلا بالبلاغة ما عنده جاهل بأساليب العرب، لأن النحو من أساليب العرب والبلاغة من أساليب العرب. فحيث يبعد أجد نفسي أمام واحد ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم. أنا قرأت ألف لام ميم وتفاسيرها، تفاسير مقبولة مقبولة، وإن كان يعني يجعلوني أثيرا معنى من المعاني الرائعة للحروف المقطعة هذه حقيقة، وإن كان بعضهم قال هذا من المتشابه الذي نمسك عن معناه، ما لا مانع من هذا. لكن ماذا قال؟ قال ألف تدل على الله عز وجل أو تدل على العقل الفاعل فعال يعني. ألف لام تدل على الواسطة بين البداية والنهاية، الواسطة هنا قال ما يفيضه العقل الفاعل على هذه الواسطة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ما أدري من أين جاء جبريل، اللام يمكن لام جبريل، نعم لام، لأنه هكذا تقسمهم في لام اللي ما قل لوف أنت عليه السلام مثلا لوف إلى آخره. طيب صالح في لام، نعم في لام صالح، صالح أربعة أحرف أثقل يعني في الميزان. وأما ميم فمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ختمت فيه ما أدري كيف يعني كيف تشبك هذه المعلومات يعني كيف ترتب في الذهن. والله أنا بالنسبة لي أو إذا كان قد أكل شطة، شطة معروفة الشطة يعني الفليفة الحمراء الحدة، وبدأ بقى يقول لا لا لا قف قف رجاء. القرآن الكريم ليس هكذا. أنا عندي كتاب تفسير لأحدهم من مجلدين، الحقيقة أنا اقتنيته لأن الذي حققه إسماعيلي مذهبي. الإسماعيليون هم الذين يتبعون آغا خان وكريم خان وعلي خان، هؤلاء بؤرة وجودهم في السلمية. السلمية قضاء قريب من مدينة حماة، تبعد عن مدينة حماة تقريبا، هذا القضاء يبعد قرابة 25 كيلومتر. هناك في جمعة كبيرة جدا، هم عندهم ليس عندهم مساجد، عندهم جمعات، هم يعتقدون بي ومنها أن هؤلاء أسرة من نسل الأوهية. ما أدري من أين أيضا أتوا بهذا، لأنه أصل من الهند على فكرة، أن عندهم أشياء هذه. هو هذا اسم مصطفى غالب، هو من الأمار يعني من عيلة القوم في البلاد، هو اللي حقق الكتاب. قلت أنا لماذا اعتنى بهذا الكتاب؟ هو كتاب لواحد من العلماء المعروفين يعني، فأجى مصطفى غالب هذا حق كتاب، اقرأ الكتاب، لا علاقة له بالإسلام على الإطلاق، تفسير قال تفسير، ما بقي شيء، ما في تفسير، في تشحير، في شحبرة، في شحبرة. ما هذا القرآن؟ هذا هو القرآن فهم الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو، هذا هو الذي انطلق به، هذا الذي كان يقوم به الليل، وما له علاقة على الإطلاق، ما له علاقة. ولذلك حينما نأتي لمثل هذه التوجهات، العقل وما عقل وكذا والفيوض وأفاضة وأفاضة وعين الإفاضة هنا لا إرادية على فكرة. ولذلك لماذا قال الفلاسفة بقدم الكون؟ قال لأن الكون هذا صدر عن المكون بلا إرادة، وما معل ومعلول، عل ومعلول العلاقة ما في إرادة بيناتهم. إذا نحن أمام مجموعة من التخليقات، الأفضل أن نستمع إلى أهل السنة والجماعة والعلماء ونحاكم، ما في مانع، لأنه مو عقل، نحن نتكلم بالعقل، ما نحاكم، نحاكم نسمع. أنا مثل في ما اقترح حقيقة إلا حينما قرأت تعاريف أهل السنة والجماعة، وإن كان ربما يبعد تعريفهم إنه العقل معرفة وجوب الواجبات وجواز الجائزات واتحاد المستحيلات، يعني هذا بعيد، لأنه ما أتكلم عن جوهر العقل، أتكلم عن وظيفته هنا، عن وظيفة فقط. ومع ذلك أنا ما أستطيع أن أفهم جوهر العقل، لأنه العقل كالروحي كما لا أستطيع أن أفهم كل الروح، لا أستطيع أن أفهم كل العقل، ما في مانع. لكن ترى لو بالعقل أنت تفرق بين الواجب وبين المستحيل، إذا المستحيل عنده واجب والواجب مستحيل والجائز واجب، معناته الحقيقة ما في عقل. والله تبارك وتعالى أعلم. أنا كان بودي حقيقة هذا الذهني كان إنه نتكلم عن أمراض الروح، وهذا اللي بالذهن أمراض الروح، لأنه نحن بحاجة ماسة إلى أن نتكلم عن أمراض القلب، أمراض القلوب، توجيه القلوب، تزكية القلوب. هذا هو السير إلى الله عز وجل والسلوك. نرجو الله عز وجل أن يوفق في المجلس القادم إن كان هناك أجل إلى أن نتناول مثل هذا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمغاضى عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.